نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل اللهم هوانا تبعا لما جاء به نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، ومن اعترف بربه امته بالكرب والغنى صارت فراشا له، فاتت الولد لسته اشهر لحقه نسب. احنا ذكرنا في مساله الحاق نسب الاولاد لابائهم بادنى شبهه، فاذا قدرنا انه يمكن أن الرجل وطع زوجته فننسب الولد إليه مجرد الإمكان، بمعنى أنه لا علم لنا أنه دخل بها أو لم يدخل، لكن هذا العقد يمكن للرجل منه أن يكون وطئ زوجته. وقلنا أن الرجل لو عقد على امرأة في مكان بعيد بينهم ليال وأيام، والمرأة في مكان آخر، ونعرف أنه بالإمكان أن يأتيها فولدت ولد، وهذا الولد جاء بعد ستة أشهر، فننسبه إليه. تكلمنا على الزوجيات والنكاح الحرائر في هذه المسألة. هذه المسألة في الإماء، في الجواري، الرجل بمجرد ما يعقد على الحرة تصبح فراشا له، فأيما ولد ولدته هذه المرأة وبالإمكان إلحاقه به، قلنا بالإمكان بمعنى أنه لو عقد عليها وجاءت بولد دون ستة أشهر ما ينسب إليه، ولو جاءت بولد بعد أربع سنوات من مجرد الانفصال بينهما عند الحنابلة وغيرهم كالشافعية ما ينسب إليه، لكن نحن نقول مجرد الإمكان، ولا تصير فراشا، والحرة تصبح فراشا للرجل بمجرد الإمكان. فراش بمعنى أن المولود ينسب إليه، فلا يستطيع نفيه إلا بلعان. أما المرأة الجارية غير الحرة فلا تكون فراشا للرجل إلا بالوطء، لا بد أن نعلم بإقراره أو اعترافه أو قوله أنه وطأها، أما مجرد الإمكان لا يمكن. الحرة لا بد، لا يعني أقل ما يكون إمكانية دخوله بها، ولا اشترط الدخول، عقد النكاح فقط. أما الأمة فلا بد أن يطأها، لو ملكها ملك يمين لا يعتم، وجاءت مولود وأنكر وطأها فلا ينسب إليه، أو نفى الولد فلا ينسب إليه. لكن الحر بمجرد ما يعقد عليها وأمكن أن يختني بها ينسب الولد إليه، لأنها تلك فراش له، وهذه ليست فراشا إلا بالوطء. فإذا قيل الأمة متى تكون فراشا للرجل، يقول بالوطء. معنى الفراش لأنه صلى الله عليه وسلم حين تنازع فيه اثنان أو ثلاثة، تنازع في الولد المولود اثنان أو ثلاثة من الصحابة، سعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله هذا الولد يشبه أخي عتبة وهو أبوه، وأبوه مات، فهذا ولد أخي فأنا عمه، انظر إلى الشبه. وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا الولد، اللهم صل عليه وسلم تسليما، هذا الولد ولد على فراش أبي وأنا أحق منه. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى المولود وإذا هو أشبه بعتبة بن أبي وقاص، فقال يا عبد بن زمعة هذا الولد لك، يعني خذه فإنه أخوك. الولد للفراش وللعاهر الحجر، طالما أن عبد بن زمعة هذه الأمة تعود إليه ملكا وهو وطئها وهو فراشا وكانت فراشا له، فهذا الولد ينسب إليه، وإن كان الشبه أشبه بعتبة، قد يكون زنى بها وقد يكون هذا في الجاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا سودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين احتجبي منه، مع أنه أخوها، قال احتجبي منه لأن فيه شبه بعتبة والولد للفراش، فلم تره رضي الله عنها حتى ماتت. والشاهد أن معنى أن المرأة أصبحت فراشا أن الولد ينسب إليه بأدنى شبهة إذا كانت حرة، وإذا أراد نفيه لا ينفيه إلا بلعان. أما الجارية فلا تكون فراشا له إلا بالوطئ، فلو امتلكها لا تكون فراشا له، ولو تزوجها ولم يدخل بها ويطأها لا تكون فراشا له. هذا الفرق بين إيه وإيه، بين المرأة الجارية وبين المرأة الحرة. هيسمعوا الآن الكلام فيما يقوله، أعيد العبارة. ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه صارت فراشا له، فأتت بولد صار فراش. الآن أي ولد يولد وينسب إليه لا يمكن نفيه إلا بشرط سنعرفه، أنه يقول أنا استبرأت هذه الجارية، وسنعرف معنى الاستبراء إذا وصلنا إليه. نعم، فإذا أتت بولد لستة أشهر، يعني من حين وطئ الرجل أمته جاريته، فجاءت به لستة أشهر، ينسب لمن؟ لهذا السيد، ينسب لسيد الأمة. نعم، فإن أتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه، نقله الجماعة مطلقا لحديث عائشة في ابن زمعة، في حديث عائشة بن زمعة الذي قدمناه ذكرناه. نعم، ولقول عمر لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها. طيب، فأنزلوا بعد ذلك أو اترك. الله أكبر، رضي الله عنه. يقول ما أصل الحديث في موطأ مالك؟ عمر رضي الله عنه يقول ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يقولون، بعد ما يطؤون يقولون هذا الولد ليس لنا، يطؤون ولائدهم ثم يأتون عمر يقولون هذا الولد لا ينسب لنا، بعد ما تنجب ولائدهم. الولاء جمع وليدة، والوليدة بمعنى الجارية، فإذا استولدوها أنكروا هذا المولود. فقال عمر ما بال أقوام يطؤون ولائدهم ثم يقولون ليس لنا. يقول عمر رضي الله عنه لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها، أي واقعها، إلا ألحقت بها ولدها. فأعزلوا بعد ذلك أو اتركوا، أصلحوها، مو أنزلوا، فأعزلوا. قال ما بال أقوام أو رجال يطؤون، ما بال رجال يطؤون أولادهم ولائدهم ثم يقولون نحن نعزل عنهن، بمعنى هذا الولد ما ينسب إليهن. لا تأتيني وليدة يطأها سيدها إلا ألحقت به المولود، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا. العزل معناه أن الرجل يأتي زوجه ثم إذا أراد إفراغ منية أخرجه خارج الفرج كراهة أن تحمل المرأة، فيقول نحن عزلنا هذا المولود ليس لنا. فقال عمر رضي الله عنه هذا الأثر أورده المؤلف على أي شيء؟ على أن العزل لا ينفي النسب، ادعاء العزل ما ينفي النسب، يلحق به النسب، وأن الإماء لا يتكون الأمة فراشا لسيدها إلا بالوطئ، أما الحرة بمجرد الإمكان. واضح هذا؟ نعم. رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن عمر، وقياسا على النكاح. نعم. وقال أبو حنيفة لا تصير فراشا حتى يقر بولدها، فإذا أقر به صارت فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك. أبو حنيفة يقول لا، ما يمكن الوليدة تكون فراش، الأمة ما تكون فراش بالوطئ، الأمة لا تكون فراشا إلا بإقرار السيد أن هذا الولد له. لو كان بمجرد الوطئ لكان عقد النكاح يكفي، أو شراء الأمة يكفي، لأنه إذا اشتراها جاز له وطئها صار حلال. فإذا اشتراها وجاز له وطئها فلا فرق بين أن تكون حلالا له وبين أن يطأها. هذه حجة من؟ أبي حنيفة. يقول لا تكون فراشا حتى يقر ويعترف أن هذا المولود له، فإن لم يعترف لا تكون فراشا له. وهذا قوله رضي الله عنه رحمه الله من سائر أقوال التابعين. نعم. لأنها لو صارت فراشا بالوضع لصارت فراشا بإباحته كالزوجة. وجوابه بأن الملك لا يتعلق به تحريم المصاهرة، ولا ينعقد في محل يحرم الوطء فيه كالمجوسية وذوات محارمه، فلو وطئها في الدبر لم تصر فراشا في الأشهر، لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معناه. ولو وطئها في الدبر لم تصر فراشا في الأشهر، لما قال الأشهر معناه إيه؟ إنه في قول آخر مشهور، لأنه في أول نص اللي قرأناها الآن آنف، ومن اعترف وطأ أمته في الفرج أو دونه، فهذا النص كأنه المذهب، والشارح هنا يقول لا ليس هذا المشهور خلافه. نعم. وإن ادعى العزل لأن كل حكم تعلق بالوطأ، وإن ادعى العزل هذه مجملة مستأنفة، لا هذه جملة للمبالغة، مبالغة أن المولود من الجارية يلحق بسيده إذا اعترف بوطئها، وإن قال أنا أعزل عنها، ولو ادعى العزل، وإن بمعنى ولو للمبالغة. نعم. وإن ادعى العزل لأن كل حكم تعلق بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال، فوجب أن لا يعتبر هنا كسائر الأحكام، وحينئذ لا ينتفي عنه بلعان ولا غيره. وحينئذ إذا عرفنا أن الولد من الأمة يلحق بالسيد إذا ادعى الوقت، إذا عرفنا ذلك هذا الولد ما ينتفي بلعان، مو كالحرة، الحرة ينتفي باللعان، لابد أن يلاعن المرأة، لكن هذا لا ينتفي يلحق به، لكن إن أراد أن ينفيه وادعى الاستبراء يقبل منه. الاستبراء ما هو؟ يقول هذه الأمة اشتريتها واستبرأتها، استبراءها بمعنى بعد شرائي لها تركتها حتى تحيض فتطهر، فلما طهرت أتيتها فجاءت بولد دون ستة أشهر، فهذا الولد دون ستة أشهر ما ينسب إلي لأنني استبرأت رحمها. إيش معنى استبراء؟ بمعنى أني تأكدت من خلو رحمها من جنين، لأن الحائض ما تكون حامل، فلما تيقنت أنها ليس بحامل فهذا المولود لا ليس لي، لا ينسب إلي، أو أنه استبرأها ولم يطأها، جاء مولود منه ونسبه إليه ثم استبرأها وتركت فجاءت بمولود آخر، فقال هذا المولود ليس إلي ينفيه، فإن ادعى الاستبراء قبل قوله، لكن لو أراد أن ينفيه ما هو كالحرة، الحر ما يمكن ينفيها، المتزوج حرة وقال هذا الولد ليس بولده لا بد أن يلاعن، لكن الأمة ما فيها ملاعنة، الولد ينسب إليه بمجرد اعترافه بالوطء إلا إذا ادعى الاستبراء. عرفنا معنى الاستبراء أن يستبرئ رحمها ليتأكد خلوه من ولد ليست حامل. نعم. قال أحمد: الولد يكون من الريح. قال ابن عقيل: وهذا منه يدل على أنه لم ينزل في الفرج، لأنه لا ريح يسير إليها إلا رائحة المني، وذلك يكون بعد إنزاله فيتعلق بها. قال يقول وهذا من أحمد علم عظيم. الله أكبر، يعني هذا من أحمد، يعني هذا يعني هكذا رحمهم الله، هو يعني تقديرا لأهل العلم. يقول أن الرجل إذا عزل عن امرأته فإنه لا يخلو من بعض علائق هذا المني فيلتحق بالرحم فتحمل، مو معنى الريح عن الهوى، إن هذا القول وحده ما لا يكفي، لكن أراد أن يقول أنه لعله كان فيه هوى أو تيارات أو غير ذلك، أو علق منه رائحة فيها تحمل خصائص هذا المولود فعلقت بالرحم فإنها تحمل ولو كان ينزل خارج الرحم. نعم. يعني ادعى مجرد العزل لا يكفي لنفي الولد. نعم. إلا أن يدعي الاستبراء، لأنه دليل على براءة الرحم، والقول قوله في حصوله لأنه أمر خفي لا يمكن الإطلاع عليه إلا بعسر ومشقة. طيب، الآن لو قرأت لنا المتن عشان نكمل هذا الفصل أفضل. نعم. إلا أن يدعي الاستبراء، وهل يحلف على وجهين؟ على وجهين، يقول احلف أنك استبرأت. فيه رواية أنه يحلف، والرواية الثانية يقول أنه لا يحلف، لأن هذا أمر لا يعرفه إلا بخصوصه. نعم. فإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون 6 أشهر فهو ولده والبيع باطل. طيب، هذه جارية يتسرى بها سيدها ثم باعها، فبعدما باعها جاءت بولد عند البائع دون 6 أشهر المولود إذا ولد دون 6 أشهر ما يكون من الزوج الجديد. إذا دخل الرجل على امرأة وولدت له مولود دون 6 أشهر دل على أن هذا الولد ليس منه من غيره، فهذا باعه وجاءت بمولود دون 6 أشهر يقول هذا البيع باطل، الولد ينسب إليه، هذا معروف، لأن تيقنا أن البائع لا يمكن أن يولد له إلا بعد 6 أشهر. طيب، ولما أبطلتم البيع؟ قالوا أبطلنا البيع لأن الرجل باع أمة تحمل منه ومولودها حر، فأصبحت أم ولد وأم الأولاد لا يجوز بيعهن، لا يجوز بيعهن، أم الولد ما تباع، هي حرة بمجرد موت السيد فتوقف على هذا الوضع، فلا يصح بيعها. فلما باعها دل على أنها أم ولد وهذا البيع باطل. عرفنا هذا الوجه؟ نعم. اقرأ. وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من 6 أشهر فادعى المشتري أنه منه سواء ادعاه البائع أو لم يدعه. طيب. قال وإن باعها وجاءت بولد بعد 6 أشهر وما استبرأها، المفروض البائع يستبرئها والمشتري يستبرئها بحيضة، فما استبرأها، فقال البائع إن استبرأها فادع البائع أنه من فادع المشتري أنه منه من البائع وهو استبرأها ما يقبل قوله، يقال للبائع لا هذا مولود لك. وإن لم يستبرئها وادع البائع أنه ليس منه وقبله ولم يستبرئها البائع الأول، قال هذا يلحق به. أعد العبارة مرة ثانية. وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من 6 أشهر فادعى المشتري أنه منه، أنه منه جنبها ضمير في منه أي البائع، أنها من البائع، المشتري قال هذه من البائع، هذا المولود ليس مني أنا، والبائع ما استبرأها. نعم. سواء ادعاه البائع أو لم يدعه. وإن استبرئت ثم أتت بولد. وكذلك لما قال وكذلك أي والحكم كذلك ينسب الولد إلى سيده في هذه الحالة كما أنا نسبناها إليه إذا باعها فجاءت بمولود دون 6 أشهر. وكذلك الحكم لو باعها ولم يستبرئها وجاءت بعد 7 أشهر وقال المشتري إنما هو من البائع فهو من البائع، الحكم زي الحكم الأول. نعم. الحكم كالحكم الأول. نعم. وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من 6 أشهر لم يلحقه نسبه، وكذلك إن لم تستبرأ ولم يقر المشتري له به، فإما إن لم يكن البائع أقر بوضعها قبل بيعها لم يلحق الولد بحال إلا أن يتفق عليه. يقول إن استبرأها وباعها وجاءت بولد، إن استبرأها وباعها وجاءت بولد بعد 7 أشهر فهذا ينسب لمن؟ ينسب للبائع المشتري الجديد، هذا ينسب للمشتري. فإن قال البائع الأول هذا لي لا يقبل قوله، وإن اختلف كل يدعيه قال يقرع بينهما أو يرى القائف، يجيب قائف يقول انظر هذا يشبه من. نعم. إلا أن يتفق عليه فيلحقه نسبه. نعم. وإن ادعاه البائع فلم يصدقه المشتري فهو عبد للمشتري ويحتمل أن يلحقه نسبه مع كونه عبدا للمشتري. اقرأ. وإذا وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فولدت منه لم يلحقه النسب. وإذا وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ليست جاريته ولا شبهة ملك، شبهة ملك يعني كيف؟ ما هو شريك وليست هذه لأبيه، قال ولا فولدت منه لم يلحقه النسب، قال هذا النسب ما يلحقه، لأنه لو كان نكاح فاسد ألحقنا به النسب، ولو كان شبهة ألحقنا به النسب حفظا للإنساب، لكن هذه لا شبهة فيه، أشبه ما يكون بزنا، بس لما كان المجنون غير مكلف ويقال هذا الولد لا ينسب لهذا الرجل لا يقال ولد زنا. نعم. أصل. نعم. تبعية النسب للأب إجماعا ما لم ينتفي منه، فولد قرشي من غير قرشية قرشي ولا عكس. أراد يقول الأولاد يأتون من أبوين مختلفين، واحد عربي والآخر غير عربي، أو يختلفان أحدهما حر والآخر عبد، أو يختلفان في الديانة، الأب مسلم والأم غير مسلمة، فهذا المولود يتبع من في هذه الأحوال؟ أيوه هيسمعوا الآن يقول تبعية النسب للأب إجماعا ما لم ينتفي منه. إذا كان للنسب، لأن عندنا نسب وعندنا وعندنا رق وعبودية، رق وحرية، وعندنا كفر وإيمان، فيلحق بمن في هذه؟ قال أما النسب فيلحق بالأب. نعم. وتبعية حر حرية ورق للأم إلا من عذر للعيب أو غرور. أيه. ويتبع خيرهما دينا. أما الرق والحرية فهذه تتبع الأم المولود. إذا كان أحد الأبوين حر والآخر رقيق فيتبع الأم في جميع الأحوال. ثم يقول إلا في حالتين ما يتبع الأم: الحر إذا عقد لجارية فأولاده عبيد. قال إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يغرر به، والتغرير به أن يأتي إلى رجل يقول أرغب في الزواج، ابحث لي عن امرأة، أو يقول لك عندك نساء، يقول نعم، فيزوجه فيتزوجها على أنها حرة، فإذا هي جارية، فإذا هي أمة، هذا يسمى المغرور. هذا المغرور، الأولاد أحرار ما يكونوا كما القاعدة يتبعون أمهاتهم، وفيها تفصيل لعلها نصلها أو مرت علينا. الثاني إذا اشترط شرط أن هذه المرأة تكون ذات كذا وفيها كذا وحرة، فلما عقد عليها فإذا هي جارية، هذا خلاف الوصف، يعتبر هذا عيب يقتضي فسخ النكاح. ولو جاءت منه بولد واكتشف أنها جارية فأولاده أحرار. نعم. ويتبع خيرهما دينا. أما إذا كان أحدهم كافر والآخر مسلم، الكافر ما يجوز يتجوز مسلمة، لكن لو حصل أو أن مسلما تزوج كافرة فولدت مولود، قال هذا المولود يتبع أحسنهما دينا، يتبع المسلم. نعم. وأما في المأكول، إذا كان الولد من يعني في الحيوانات، قال أما المأكول فيتبع أخبثهما، المحرم النجس يكون المولود هذا تبع. إذا ولد لحيوان من أبوين أحدهما جائز أكل لحمه والآخر لا يؤكل لحمه، فنتبعه بمن لا يجوز أكل لحمه، يمثلون له بالبغل، يأتون بالحمار فينزو على الفرس فتستولد البغل، فالبغل أبوه حمار والحمار لا يؤكل، فالبغل لا يجوز أكله، فقال في مأكول اللحم نتبع أخبث الأبوين. وفي الكفر والإيمان أحسنهما دينا. ليه قال أحسنهما دينا ما قال مسلم؟ لأنه قد يتزوج مجوسي كتابية فاستولدها، فهذا المولود نحكم عليه لأنه مجوسي ولا كتابي يهودي أو نصراني؟ لا، كتابي يهودي نصراني أحسن من مجوسي. فإذا قال خيرهما ما قال اتبع الإسلام. نعم. وقال الشيخ تقي الدين: ويتبع ما أكل أبواه أو أحدهما. ما أكل أبواه أحدهما. طيب. وفي عيون المسائل أنه يوجد عبد من حرة وهو ولد الأمة المعلق عتقها بنجئه عبدا وفيه شيء. نعم. مسائل: الأولى ولد الزاني لا يلحق به وإن اعترف به، نص عليه. نحن نعمل ولد الزاني لا يلحق به. الزاني إذا جاء بولد من الزنا قال هذا ولدي، أنسلوه إلي ما ينسل إليه، هذا منصوص عليه. واختار الشيخ تقي الدين أنه إذا استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه. قال إذا استلحق ولده من الزنا ما في فراش، ابن تيمية يقول يجوز الإلحاق به. الله على بنية هذا، لعله يقول هذا من غير زنا أو عنده شبهة، وإلا لا يجوز للمرء أن يلحق لنسبه من ليس من أهله، لا يجوز. نعم. وفي الانتصار يسوغ فيه الاجتهاد، وذكره ابن اللبان عن الحسن وابن وعروة والنخع وإسحاق في الانتصار، والحقه بحكم حاكم، وذكر أبو يعرف صحيح مثله. نعم. الثانية إذا أولد أمة له ولغيره أو أمة ولده لحقه نسبه، وإن كان عبدا بخلاف أمة أحد أبويه، إذا أولد أنثى له ولغيره، ما هو لغير المشتركين فيها، كلاهما دفع ما فاشتراها، فاستولده أحدهما فلينسب إليه نلحقه به. نعم. وفي أرق زوجته بإذنها رواية، ولو كان عبد وهي جارية كذلك الحكم. وفي أمة زوجته بإذنها روايتان، إذا وطئ أمة زوجته أذنت له في ذلك، قال فيه روايتان، يلحقه أو لا يلحقه. يلحقه لأنه فيها شبهة، كأنه ظن أن موافقة الزوجة على وطئها تمليك له، والرواية الثانية لا يلحقها لأنه زنا. نعم. ومن خلى بزوجته الكتابية وهو مسلم صائم ثم طلق قبل الدخول فولدت من يمكن أنه منه لحقه على الأصح. ومن خلى بزوجته الكتابية وهو مسلم صائم، أما هو مسلم ما في إشكال، لكن هو صائم إيش دخل هذه؟ يقول إن الصوم هذا يمنعه من الوقاع، أن الصوم يمنعه من الوطئ. ثم طلق قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول وجاءت بولد بعد 6 أشهر في غير هذه الصورة ننسبه إليه، لأن عندنا أن المرأة الحرة بمجرد العقد وإمكان الوطء، لكن في هذه الكتابية لما قال هو صائم وطلقها قبل الدخول وهي حرة ليست أمة، قال هناك في عدة شبه تفيد أن هذا الولد ليس لا يلحق بهذا الرجل، عقد عليها وهو صائم مسلم وطلقها قبل الدخول، قال مع ذلك إذا أتت بولد ننسبه إليه حفظا للأنساب. واضح هذا؟ نعم. الثالثة، إذا زوج أمة من صغير لا يولد، إذا زوج أمته أصلحوها، إذا زوج أمته من صغير لا يولد لمثله ثم وطئها سيدها فأتت بولد من وطئه لم يلحق نسبه به ولا بالزوج. طيب، زوج هذا الولد، زوج هذه الأمة لولد صغير، هذا الولد لا يعني لا يطأ مثله، ما يحمل منه امرأة، ثم جاءت بولد، نلحقه بالسيد؟ قال لا، لأن السيد زاني. ونلحقه بالطفل؟ قال ما في إمكانية، لو أمكن لألحقناه بالطفل لكن الطفل لا يولد، أما ليس هناك إمكان بأن ينسب الولد إليه. إذن ماذا؟ قال لا يلحق بأحدهما، ينسب إلى أمه بس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.